بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يتزوج أكثر من أربع، لقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع. وقال علي بن الحسين عليهما السلام: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. وقوله جل ذكره: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. ذكر في الباب حديث عائشة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، فلا يتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع. قال ابن حجر رحمه الله: أما حكم الترجمة فبالإجماع، ولا يتزوج أكثر من أربعة إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه. رافضي وبعض أهل الظاهر، يعني ممن لا يعتد بخلافه في ذلك، وهو أنه حملوا الآية على الجمع، فقالوا مثنى وثلاثة ورباع، إذا تسعة، مجموعهم تسعة. وبعضهم زعم أن مثنى يعني اثنين اثنين، وثلاث ثلاث ثلاث، ورباع أربع أربع، فيكون المجموع ثمانية عشرة زوجة. وهذا القول ساقط باطل بإجماع من يعتد به من أهل العلم. قال: أما انتزاعه من الآية فلأن الظاهر منها التخيير بين الأعداد المذكورة، بدليل قوله تعالى في الآية نفسها: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ولا يقصد عربي ولا غيره من أي لغة كانت أن يقول عن التسع اثنين وثلاثة وأربعة، ذلك لا يقوله إلا من يلغز مع غيره مثلا أو نحو ذلك، وليس هذا من الكلام الفصيح. الواحد يجي يعبر عن تسعة يقول له اثنين وثلاثة وأربعة، إنما يقصد بذلك كما ذكرنا التخيير. قال: ولأن من قال جاء القوم مثنى وثلاثة ورباع أراد أنهم جاءوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، فالمراد تبيين حقيقة مجيئهم وأنهم لم يجيئوا جملة ولا فرادى. وربما يكون المقصود جاءوا اثنين، لازم كل اثنين اثنين أو كل اثنين ورباع، لا، جاءوا اثنان وجاءوا على ثلاثة وجاءوا على ايه؟ على أربعة. وعلى هذا فمعنى الآية: انكحوا اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، فالمراد الجميع لا المجموع. ولو أريد مجموع العدد المذكور لكان قوله مثلا تسعة أرشق وأبلغ. وأيضا فإن لفظ مثنى معدول عن اثنين اثنين، فدل إراده أن المراد التخيير بين الأعداد المذكورة. واحتجاجهم بأن الواو للجمع لا يفيد مع وجود القرينة الدالة على عدم الجمع اللي هي آخر الآية: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والمعارضة بكونه صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع معارض بأمره صلى الله عليه وسلم من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على الأربع، وقد وقع ذلك لغيلان بن سلمة وغيره كما خرج في كتب السنن. وهذا الحديث في جملته حسن: اختار أربعا أيا منهن شئت وطلق سائرهم. فدل ذلك على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع هو ظاهر في أن المراد به تنويع الأعداد، لا أن لكل واحد من الملائكة مجموع العدد المذكور. طيب، انا اعرف اثنتين اثنتين، الا يصح ان اتزوج الا يعني كل اثنتين اثنتين في كل مرة، ليس الأمر كذلك، لكن هذا اثنتين وهذا اثنتين وهذا اثنتين وهذا ثلاث وهذا ثلاث. يعني هناك من الناس عدد يتزوج اثنتين اثنتين، هناك عدد يتزوج ثلاث، هناك عدد يتزوج. وقال علي بن حسين، هو ابن علي بن أبي طالب وعلي بن زين العابدين، يعني نثنى أو ثلاثة أو رباع. أراد أن الواو بمعنى أو، فهي للتنوية أو هي عاطفة على العامل والتقدير. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وانكحوا ما طاب من النساء ثلاث، وهكذا. وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة، لأنه من تفسير زين العابدين، وهو أئمته، وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم. عشان كده الإمام البخاري ذكر ذلك خصيصا من قول علي بن حسين دون غيره، لأنه يعني إمام أحد الأئمة الاثنى عشر عند الجعفرية الاثنى عشر، وقد سلك شرف الحديث. اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، كما ذكرنا يكون ابن عمها مثلا، فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها، يتزوجها رغبة في المال ولا يكون راغبا فيها، بل يكون راغبا عنها ولكن يتزوجها لأجل مالها، ولا يعدل في مالها، لا يعطيها الصداق المماثل لما في إلاجها صداق المثل. فأمر بأن يترك، أمر بأن يترك هؤلاء النسوة وأن يتزوجوا مما سواهن ما أصاب لهم من غيرها. قال: باب أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. عن عمرة بنت، ذكر في الحديث عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الحديث الثاني عن ابن عباس قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، هي ابنة عمه من النسب، ولكن حمزة والرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة رضع من سويبة مولاد أبي لهب. قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر: حدثنا شعبة. قال سنة خلال سنة خلال جبر بن جبر. الحديث الثاني الثالث عن عمر بن زبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب ما شاركني في خير أختي. يعني هي لن تترك وحدها خالية برسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد له من ضرائر، وأحب ما شاركها في خير أختها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. أنا أخطأت في حمزة ثويبة. فلما قال: فلا تعرضن علي بنتكن ولا أخواتكن. قال: هو ثويبة مولى لأبي لهب، فكان أبو لهب أعتقها فرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب ورياه بعض أهله بشر بحيلة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. مضروب بشر هيبة أي سوء حال، وأصلها الحوب حوبة وهي المسكنة والحاجة. فأشار ماذا قال أن ألقى بعدكم غير أني سفيد في رواية الإسماعيلي لم ألقى بعدكم رخاء، وفي رواية عبد الرزاق لم ألقى بعدكم راحة، فسقط المفعول من رواية البخاري ولا يستقيم الكلام إلا به. غير أن يمكن غير دي تدل على هذا المحذور، غير أني سقيت في هذه دول أشار إلى النقرة في رواية عبد الرزاق، أشار إلى النقرة التي تحت إذهامه، وفي رواية الإسماعيلي أشار النقرة التي بين الإذهام والتي تليها من الإصبع. نسأل الله العافية. يعني إيه لما شرب نقطة واحد لما يحط يشرب كده هو شرب شربها في الإيه؟ في الحتة دي. أشار النقرة التي بين الإصبع والبيهقي يعني النقرة، وفي ذلك أشار إلى حقارة ما سقي بعتاقتي كما هو أعتق بعتقي في الرواية أو بعتاقي كأن مرض وفاء ثالث الكامل كما هو أعتق طويلة. نسأل الله العافية. قال ابن حجر رحمه الله هذه الترجمة وثلاثة ترجمة بعدها تتعلق بإحكام الرضاعة. أشار بقوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب أن الذي في الآية بيان بعض من يحرم من الرضاعة، أن الآية قوله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فذكر الأم والإيه والأخت، أشار بهذا إلى أن في الآية بيان بعض من يحرم وبعضهم تحرم، وقد بينت ذلك السنة. فحديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة بنت عمر أم المؤمنين، قال لن أقف على اسم هذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا أي أظنه فلانا لعم حفصة، عم لحفصة أيضا لن أقف على اسمه. قالت عائشة فيه التفات، كان الشيخ يقتضي أن يقول قلت، أنها قالت فقلت والالتفات قالت، لو كان فلان حيا لم أقف على اسمه. ووهم أن فسره بأفلح أخي أبي القعيش، لأن أبي القعيش والد عائشة من الرضاعة، وأما أفلح فهو أخوه وهو عمه من الرضاعة كما شاء في عاش، حتى جاء يستأذن على عائشة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذن له بعد أن امتنع. فقوله لو كان حيا يدل على أنه كان مات، فيحتمل ان يكون اخا لهما اخر غير ابي القعيش. ابي القعيش ده ابو عائشه من الرضاعه، ويحتمل ان تكون ظنت انه مات في بعد عهدها ثم قادم بعد ذلك فاستاذن. يعني تفترض تسال السؤال على فرض انه ما تعرفش كان مات ولا ايه، ولا ما ماتش لبعد العهد. قال ابن التين سئل الشيخ ابو الحسن عن قول عائشه لو كان فلان حيا اين هو من الحديث الاخر الذي فيه فأبيت أن آذن له. الأول ذكرت أنه ميت والثاني ذكرت أنه حي، فقال هما عمان من الرضاعة، أحدهما رضع مع أبي بكر الصديق وهو الذي قال فيه لو كان حيا، والآخر أخو أبيها من الرضاعة. قلت والثاني ظاهر من الحديث، يعني واحد أخو أبوها في النسب من الرضاعة، والعم الثاني هو أبو اللي هو أفلح ده اخو مش ابو بكر، ده اخو ابوها من الرضاعه، وكلاهما معرف. يعني الاخ للاب اخو ابي النسب من الرضاعه محرم، واخو الاب من الرضاعه في النسب محرم. نعم. دلوقتي ابو بكر الصديق ولد عائشه، وابو القعيش أبوها من الرضاعة، زوج المرأة الأربعة عائشة أبو القعيش ده، كويس كده؟ ففي واحد أخو أبو بكر في الرضاعة، يعني رضع هو أبو بكر، مش أخوه مش ابن أبي قحافة الراجل ده، ده أخو أبو بكر من الرضاعة، فده ده عم عائشة من الرضاعة، وأخو أبو القعيش اللي هو أفلح ده أخوه في النسب، أخو أبوها من الرضاعة، ماشي كده؟ جاد ولا لسه؟ ابو بكر رابع مع واحد، فده يبقى عمها من كونه اخو اخر ابو بكر. ماشي، افلح ده مش اخو ابو بكر، ده اخو ابوها الثاني، اخو ابوها الثاني، اخو ابوها من الرضاعة، مش اخو ابوها من النسب، اخو ابوها شقيقه من الايه؟ من الرضاعة. يبقى عمها الرضاعة برضه، يبقى في عم رضاعة بطريقة ايه؟ ثانية. طيب ماشي. قال قلت الثاني ظاهر من الحديث والاول حسن محتمل وقد ارتضاه عياض، الا انه يحتاج الى نقل لكونه جزم به ان هو نعم اللي هو بيقول ان كان فيه واحد رضع مع بكر الصديق. فقال ابي حازم ارى ان المراه التي ارضعت عائشه امراه اخي التي امراه اخي الذي استاذن عليها. وقلت هذا بين في هذا الحديث الثاني لا يحتاج الى ظن، وهذا هو مشكل، انما المشكل كونها سالت عن الاول ثم توقفت في الثاني. يعني بيقول ان احتمال انها ظنت الاولاني كده والثاني كده، عمها رضاع بس قال انما ارضعتني المراه ولم يرضعني الرجل، فظنت ان ابوها من رضاعه ملوش دعوه، ان التحريم متعلق بايه؟ بالمراه. فبين لها ان الاسلام قال ليرج عليك انما امر، وده ما كانتش هتشك انه عمها، فده دليل ان هو اللي هي اللي امتنعت منه الوقفه ده اخو ابوها من الرضاعه الشقيق. قال اجاب القرطبي قال هما سؤالان وقع مرتين في زمنين عن رجلين، وتكرر منها ذلك اما لانها نسيت القصه الاولى واما لانها جوزت تغير الحكم في عاده السؤال. وتمامه ان يقال السؤال الاول كان قبل الوقوع والثاني بعد الوقوع، فلا استبعاد في تجويز ما ذكر من نسيان او تجويز النسل. ويؤخذ من كلام عياض جو اخر وهو ان احد العمين كان اعلى والاخر ادنى، او احدهما كان شقيقا والاخر لاب فقط او لام فقط، او ارضعتهما زوجه اخيه بعد موته والاخر في حياته. قال ابن مرابط حديث عم حفصه قبل حديث عم عائشه، وهما متعارضان في الظاهر لا في المعنى، لأن عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر، فالرضاعة فيهما من قبل المرأة، وعم عائشة إنما هو من قبل الفحل. الفحل هو لبن الفحل ده اللي هو معناه إنه زوج المرأة اللي أرضعتها. كانت امرأة أبي القعيش أرضعتها، فجاء أخوها استأذن عليها فأبت، فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل المرأة. يعني إيه لبن الفحل يحرم؟ يعني زوج المرأة التي أرضعت طفلا يكون ابا له، ويكون جميع يعني اخوته اعمال، وجميع يعني اذا كان الطفل ده ذكر مثلا يبقى جميع اخواته عمات، رغم ان هو لم يرضع لكن زوجته اربعه. اللي اللبن ده بسبب هو نعم، يعني على سبيل المثال لو كان زوجها بس اللبن ده مش سببه، يعني واحده مات زوجها وهي بتربع، واللبن ده نزل بسبب الطفل اتولد وانتهت العده وتزوجت رجلا اخر، اللي تزوج ده ما اخواته ما يحرموش على الطفل اللي هو ايه؟ ارضعته. مش كده؟ ولو رضعت اطفال بعد كده بلبن الاولاني يبقى هو ابوه رضعه بعد موته حتى كمان. والزوج اللي هو اللبن ما ينزلش بسببه ليس له تعلق. يبقى احنا بنبص في موضوع الرضاعه ده على المراه التي ارضعت والزوج اللي نزل بسببه اللبن. بسبب وطئه اللبن، بسبب الجماع اللي حصل منه حمل، اللي حصل منه ولاده، اللي حصل منه لبن. فهذا اللبن الزوج ده يبقى اب، وبالتالي جميع اقاربه ياخذوا نفس الاحكام. وهذا الحديث دليل على ان العم من المحارم الذين يجوز ان تنكشف عليهما، خلافا لبعض التابعين الذين قالوا ان الاعمام والاخوال لم يذكروا في ايه ابداء الزينه اللي هي ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن، لم يذكر العم والايه والخال. فبعض التابعين خلافا للجمهور قالوا ان ده دليل على ان العم والخال تظهر المرأة عليهم بزينتها، وهذا كلام ضعيف جدا. فالصحيح ان العم والخال آلات، ان العم والخال دخلوا في قوله تعالى ولو زينت زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن. يبقى الاباء دي شملت الاعداء والاجداد والاعمام والاخوال واعمام الاب واعمام الام واخوال الاب واخوال الام، كل دول من ضمن الايه؟ الاباء. لي اتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، قالوا اتبعوا من قال ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق، فجعل اسماعيل ابا وهو ايه؟ عم. فالاعمام الاء والاخوال كذلك. ها وان علا وان سفى، وهذا من اقوى الرد. صح، ده بالاولى بقى، ده ما شكتش فيه عائشه. يعني ايه اخوات الام الرضاعه دول هيبقوا ايه؟ اخوالها من الرضاعه وخالتها او خالات الطفل يعني، وكذلك بقى اباءها وامهاتها اولادهم اولاد خاله من الرضاعه، اولاد خاله بس ما يحرموش. قال قوله صلى الله عليه وسلم عن الرضاعه تحرم ما تحرم الولاده اي وتبيح ما تبيح، وهو بالاجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه وانتشار الحرمه بين الرضيع واولاد المرضعه. يبقى احنا دايما كل الناس اللي بتيجي تسال تقول فلان رضع مع فلان، مالناش دعوه معه دي خالص، ندور على مين؟ ممن رضع ممن؟ يبقى ندور على المرضعه نفسها وجميع اولادها السابقين واللاحقين، اللي هم كبار جدا واللي لسه هيتولدوا بعد كده، من الرضاعه ومن النسب، جميع اولاد هذه المراه اخوه لهم من الرضاعه، وتنزلهم منزله الاقارب في جواز النظر والخلوه والمسافره، ولكن لا ترتب عليه باقي الاحكام، باقي احكام الام من التوارث. يعني مش ام وام من الرضاعه مش هتورثه، وكذلك في الولاد ووجوب الانفاق والعفق بالملك، ان هو اذا ملك الانسان ذا رحم محرم عليه، ذا رحم محرم وثق عليه لمجرد ان يفعل، والشهاده انه يقبلش شهاده الاباء للايه؟ الاباء للابناء والامهات، والعقل، العقل هو الديه على عصبه، واسقاط القصاص لو واحد قتل واحد من المحارم اللي هم الابن، لو الام قتلت ابنها او الاب قتل ابنه لا يقتص منه، وكذلك الاجداد لا يقتص منه، لا يقتل والد بولده لانه كسب حياه عند جمهور اهل العلم. فهذا لا يكون لو ان ام الرضاعه قتلت ابنها الرضاعه تقتل به. لكن الاب يعني الاب من النسب اذا قتل ابنه يعذر، نعم. والجد كذلك اذا قتل حفيده لم يقتل به، والجده. قال القرطبي ووقع في رواية ما تحرم الولادة، وفي رواية ما يحرم من النسب، وهو دل على جواز نقل الزواج المعنى. قال واحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال اللفظين في وقتين. قلت الثاني هو المعتمد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللفظين في وقتين، فإن الحديثين مختلفان في القصة والسبب والراوي، وإنما يأتي ما قال هو لزواج الزواج المعنى فيما إذا اتحد ذلك. وقد وقع عند أحمد بن مجد آخر عند عن عائشة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال او عم او عم او اخ. قال القرطبي في الحديث دلاله على ان الرضاع ينشر الحرمه بين الرضيع والمرضعه وزوجها، يعني الذي وقع الارضاع بين ولده منها او السيد، لو السيد كانت له سريه انجب منها اولادا فصارت ام ولد، فرضع بعض الاولاد من هذه الجاريه من هذه الامة السريه مع هؤلاء الاولاد، يبقى مين ابوه في الحاله دي؟ سيد الامة. فتحرم على الصبي لانها تصير امه، وامها لانها جدته، وتحرم اختها لانها خالته، وبنتها لانها اخته، وبنت بنتها فنازلا لانها بنت اخته، وبنت صاحب اللبن لانها اخته، وبنت بنته فنازلا لانها بنت اخته، وامه فصاعدا لانها جدته ام صاحب اللبن، واخته لانها عمته، ولا تعدى التحريم الى احد من اقارب الرضيع. اخواته هم بقى ده يبقى اخو اخوه او اخت اخوه، بس مش اخته هو، ما تنتقلش التحريم. يعني يقول لك ايه اخويا ربع من فلان، بقى اخواتها ينفع انا اتجوز اخت اخويا؟ ينفع اتجوزها طالما هو ما ربعش واخت اخوه دي ما ربعش. يعني ممكن اختي تتجوز اخوها؟ ايوه صح كده بالظبط، اللي هم مش اخوات بعض. وان العلم ده من المثل كذلك، هو وارد واحد يبقى له اشقاء من اب وله اشقاء من ايه؟ من ام، والاثنين دول واحد وهو فاصل، كل واحد منهم له اب وام مختلفين، يجوز يتجوزوا من بعض. وهم لهم اخ ايه؟ مشترك. يبقى جميع ولاده اللي جايين واللي حسين حتى لو شيل رضاعة، لان دول ده بقى اب خلاص. صاحب اللبن ده اتجوز واحدة وخلف منها حتة تانية، والتانية دي رضعت ناس تانيين باللبن بتاعه، ماشي كده؟ يبقى اخوات من اب من الرضاعة. ما انا عندنا اخوات اشقاء من الرضاعة، يعني اخوات من اب وام من الرضاعة، اللي هو اللي رضعوا مع بعض من ام واحدة من لبن واحدة ومن نفس الزوج، ماشي كده؟ وفي اخوات من ام من الرضاعة بس، انها رضعت الولد ده بلبن الراجل ده وبعدين اتطلقت ولا مات عنها واتجوزت واحد تاني ورضعت عيل تاني بلبن واحد تاني، فيبقى اخوات. لا رضعته، ما هو ده يبقى اخو الاولاني برضه، لان دول كلهم ولادها، بس دول اخوه من ام بس من الرضاعه، ماشي كده؟ وعندنا اخوه من اب بس من الرضاعه، الراجل اللي هو صاحب اللبن تزوج واحده ثانيه وجاب خلفت اولاد ورضعت الست دي، رضعت بلبنه عيل ثاني، يبقى ده اخو الاولاني خالص من الاب ومن الرضاعه، لان اللبن واحد، مع انه من مرأتين مختلفتين. يعني دي رضعته واحده خالة مختلفه ودي رضعتها خالة، بس المشترك بينهم ان الاب من الرضاعه صاحب اللبن واحد في الاثنين. يبقى اخ من الرضاع من اب فقط. يعني لو واحد متجوز اثنين نعم والاثنين خلفت، طيب ولد رابع من دي وبنت رابع من دي، الاثنين متجوزين بعض. لا ده بالنسب ما دي حلقه. واحد متجوز اثنين كويس، وبعدين الاثنين دي رضعت واحد غريب شكلها، ايوه، ودي رضعت واحد غريب غريبة. صح كده، جميل جدا. أيوة. صح، يعني دي رضعت حد ده اجنبي ودي رضعت حد اجنبي بنفس لبن الراجل ده، يبقى الاثنين دول اخوات هيتجوزوش بعض. نعم ها، ايوه، اللي هو اسمه لبن الكحل. بس لكن هو هي دي مساله الحديث ده دليل عليها، وفي بعض العلماء ما كانش بيقول الحديث ده، بس الحديث ده حجه صريحه وواضحه، لان لبن الفحل الحمل، ان لبن يعني ايه لبن الفحل الحمل؟ ما حدش يفتكر ان الراجل لما ينزل لبن يبقى حرام، يبقى المرضع منه. هي مساله مذكوره في كتب الفقه برضه، لو قاعد لو راجل نزل له لبن يبقى هيحرم ولا ما يحرمش؟ ما يحرمش. لو حد شرب اللبن ده طبعا ده هدفه جدا، لكن افترض حصل ورم في الثدي وحصل نزول لبن لاي سبب من الاسباب، لكن ده كلمه لبن الفحل معناها اللبن الذي نزل بسبب وطئ هذا الذكر اللي هو الفحل يعني لهذه المرأة. إذا كانت لها تعلق، إذا كان له تعلق، يعني إذا كان هيتجوز واحدة من ولاد الراجل. نعم. أعوذ بالله. أعوذ بالله. ما دي خزعبلات الأمم. الشيعة دول خزعبلات الأمم. وبالنسبة للفرد الشيخ، أليس المقصود منها أن ولي خطير من النسب فقط هو اللي يمكن يتنازل، أما وليه أو ما يبقاش وليه من الرضاعة؟ هو ده من ضمن الأسباب، من ضمن الحاجات بيقول لك لا، اللي هي إيه؟ لا تترتب عليها داخل أحكام الأمومة. من ضمنها القصاص. لا ميراث ولا اقتصاد ولا سقوط القصاص ولا علوم الانفاق ولا استحقاق القصاص. بس اسقاط القصاص لا، وما ذكرش الشيخ عادل واخد باله، اسقاط القصاص دي حاجه اللي هو ذكرها هنا، واستحقاق القصاص دي حاجه ثانيه. هو استحقاق القصاص مش ولي القتيل، استحقاق القصاص مش العصبه، استحقاق القتيل اللي هي الورقه. للجوز الثاني للورث. يبقى مين ولي القتيل اللي هو بيسأل عنه في ان عايز تقتص انا مش عايز؟ جميع ورثته كله. اه قريبه بيه. هو الإمام البخاري قال كده، ودي موجودة في البخاري كتير جدا، من آل البيت إلى عليهم السلام، على أساس إن هو صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا طائفة من قدامى أهل السنة، أخبرك يقولون بجواز ذلك ومشروعية، ومنهم الإمام البخاري. أي نعم، لا بدينا شنها، هو يخص آل البيت بس بالسلام. يعني في البخاري كتير جدا فاطمة عليه السلام وعلي عليه السلام، وهنا علي بن الحسين عليهما السلام. فده طريقة، وإن كان أكثر أهل السنة يرون أن يترضى عن الصحابة جميعا والتابعين، بس دي وجه عند أهل السنة. قال: ولا يتعدى التحريم إلى أحد من خلوة الرضيع، فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه ولا بنتا لأبيه إذ لا رضاعة بينهما. إيه بنتا لأبيه دي بقى؟ دلوقتي هو رضع مع واحدة، من واحدة أبوه من النسب، هل له دخل بولاد الست اللي رضعت ابنه؟ لا، ممكن يتجوز منه. الست اللي رضعت ابنه، المرأة التي أرضعت ابنه لها بنات، دول إخوات اللي رضع. أبوه من النسب ينفع يتجوز واحدة من دول؟ آه ينفع، ينفع يتجوز واحدة من دول. يتجوز ويتجوز أمه، يتجوز أم الرضيع من الأولى، يتجوز اخت ابنه. والحكمة في ذلك ان سبب التحريم ما ينفصل من اجزاء المرأة وجوزها وهو اللبن، فاذا اغتذى به الرضيع صار جزءا من اجزائهما فانتشر التحريم بينهم، بخلاف قرابات الرضيع لانه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب. قل قولي هذا الصفحة. ها؟ اه من اللي ولياه؟ اه هجيب لك انا ولياه بعض اهلي. يقول: ذكر الصغيرون ان العباس قال: لما مات ابو لهب رايته في منامي بعد حول في شر حال، فقال: ما لقيت بعدكم راحه الا ان العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. قال: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وكانت طويبة بشرت أبا لهب بمولده فأعتقها. ده لسه جاي، ده بحث طويل. اه ان ممكن بعض الكافر ينتفع بعض الأعمال.